ما زلنا مع آية الطهارة والتي جمع الله تبارك وتعالى فيها بين الوضوء والاغتسال والتيمم. هذه الأمور الثلاثة الآية الكريمة بيّنتها إجمالا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنتها وفصلتها، لأن السنة هي المذكرة التفصيلية والتوضيحية لما أجمله القرآن الكريم. والله عز وجل يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بينا في لقائنا السابق أن أول شيء بدأت به هذه الآية الكريمة هي خطاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا أن هذا النداء يا أيها الذين آمنوا قال فيه أهل العلم: فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ما يتعلق بجانب الوضوء. واتفق أهل العلم على أن ما أمرت به هذه الآية الكريمة فرض من فرائض الوضوء. يا أيها الذين آمنوا، إيه بقى؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كل هذا أمر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعل أمر، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كل هذا أمر. فاتفق أهل العلم على أن ما ورد في هذه الآية الكريمة من أوامر كلها تحمل على الوجوب. قال أهل العلم: إذا تخلف واحد من هذه الفروض سواء كان على سبيل العمد أو على سبيل النسيان ثم تذكرت، فإن وضوءك في هذه الحالة يكون باطلا، وبالطبع صلاتك هتكون غير صحيحة. وبينا في لقائنا السابق أن أول فرض بينته هذه الآية الكريمة ألا وهو النية. إذا قمتم، وقلنا أن كلمة قمتم يعني عزمتم ونويتم وقصدتم، يبقى إذن النية هنا إيه؟ فرض. طبعا مش النية مش هنا بس، ده النية في كل الأعمال، النية في جميع الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى ذلك فكل عمل يحتاج إلى نية، وكل عمل النية شرط فيه. من هنا كان أول شرط وأول فرض من فرائض الوضوء إنما هو النية. أخذناه منين؟ من الآية في قوله: إذا قمتم، أول شرط. بعد كده الآية الكريمة نصت على عدة جوارح: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ما نصت عليه هذه الآية الكريمة نصا صريحا واضحا. طبعا كل عضو من الأعضاء الأربعة دولت سوف نقف معه بشيء من التفصيل، لكن أول شيء نأخذه النية، شرط وركن من أركان الوضوء. العلماء بقى ذكروا أمرين مهمين جدا قبل ما نبدأ في إيه؟ في فرائض الوضوء. في حاجتين مهمين جدا لازم نعرفها. أهل العلم قالوا أن الله عز وجل لما ذكر أعضاء الوضوء ذكرها مرتبة هكذا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الآية ذكرتها إيه؟ مرتبة: الوجه، وبعد كده الإيه؟ اليدين، وبعد كده مسح الإيه؟ الرأس، وبعد كده غسل الإيه؟ غسل القدمين. فهل الترتيب أيضا فرض من فرائض الوضوء، أم أنه يجوز لك أن تخلف عضو مكان عضو آخر؟ يعني مثلا واحد أراد أن يتوضأ فغسل وجهه، وبعد ما غسل وشه نسى وراح مسح رأسه، وبعد كده غسل يديه وقدميه، إيه رأيكم في الوضوء ده؟ صحيح ولا غير صحيح؟ هي الآية اشترطت الترتيب؟ الآية لم تشترط الترتيب. هل الآية اشترطت الترتيب؟ ما اشترطتش الترتيب، ده الآية بتقول لك ان الحياة دي كلها انت بتعملها بس، لكن لم تشترط الترتيب. ليس في الآية ما يقطع بترتيب أعضاء الوضوء. ايه الدليل؟ الدليل حرف الواو: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهل الواو تعني وتقتضي الترتيب؟ لا. أخونا أبو عمر قال لي أنا عزمك النهاردة عزومة محترمة، ده أنا النهاردة حوكلك ملوخية وحوكلك تفاح من الأمريكان اللي ما حصلش، وحوكلك شوية مخلل وشوية جرجير محترمين، وحوكلك جاتوه. هل معنى كده إن هو لما ذكر لي الحد كلها يبقى هو حيوكلهم لي بهذا الترتيب؟ يعني حيوكلني ملوخية، وبعد الملوخية حيوكلني تفاح، وبعد التفاح حيوكلني مخلل، وبعد المخلل حيوكلني جرجير، وبعد الجرجير حيوكلني جاتوه. هو ذكرهم لي كده، هل معنى كده إن هو حيرتبهم لي بهذا الترتيب؟ لا. لكن ذكر هذه الأمور عايز يقول لي الحياة دي كلها مجتمعة أنا هعملها لك. يبقى إذن الواو هنا لا تقتضي الإيه؟ الترتيب، وإنما تقتضي إيه بقى؟ تقتضي الجمع، إن الحياة دي كلها أنت هتعملها، لكن أهن يكون الأول أهن يكون الثاني، ده بعد ده ده أو ده بعد ده، الآية لم تقتضي هذا. وإلا لو كانت للترتيب فأين الدليل على أنك سوف ترتبها هكذا أو أنك سوف تبدأ بها هكذا؟ أين الدليل؟ قد يقول قائل الدليل يا عمي إذا ما كانش موجود في الآية فهو موجود في فعل النبي، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده، يبقى الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا رديت على الكلام ده المرة اللي عدت وقلت أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند علماء الأصول والفقه، لا يدلل على الوجوب. فعل النبي هل يدلل على الوجوب؟ لا يدلل على الوجوب. يبقى إذا لو احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده في الوضوء، نقول أن الفعل وحده لا يدلل على الوجوب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الظهر. فهل سنة الظهر تكون واجبة؟ هل معنى كده أن سنة الظهر تكون واجبة عليك ولو ما عملتهاش تأثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر، فهل هي واجبة؟ هل سنة الفجر واجبة؟ طب ما هو عملها هو وداوم عليها. يبقى إذن الفعل وحده لا يدلل على الوجوب. نرجع لسؤالنا، هل يا طلبة وضوءك في الحالة دي هيكون صحيح ولا غير صحيح؟ الفقهاء في هذه القضية، في قضية ترتيب بين الأعضاء، هل هو شرط في الوضوء أو ليس بشرط؟ ويترتب على ذلك أنك لو قدمت عضوا مكان عضو آخر فهل يكون وضوءك صحيح أو غير صحيح؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى رأيين. بعض أهل العلم يرى أن الترتيب مستحب إن فعلته وثبت على ذلك، وإن لم تفعله لا إثم عليك ووضوءك يكون صحيح. قالوا الدليل على ذلك رواية صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا أبالي بأي أعضاء أبدأ، لا أبالي بأي أعضاء أبدأ. طبعا عبد الله بن مسعود معروف وكان من الفقهاء ومن الأئمة الكبار، بل عبد الله بن مسعود من أصحاب القراءات، معنى ذلك أنه كان من الذين يفقهون القرآن فقها جيدا. فلو أن ابن مسعود فهم شيئا أو سمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بوجوب الترتيب لما قال هذه الكلمة لا أبالي بأي أعضاء أبدأ، يعني مش مشكلة عند أبدأ بالإيد الأول أو بالوجه الأول أو بالرجل الأول، لا أبالي بأي أعضاء أبدأ بأي حاجة. طبعا هذا قول، لكن هذا القول مردود عليه. مردود عليه بماذا؟ قال أهل العلم أولا رواية عبد الله بن مسعود اللي بيقول فيها لا أبالي بأي أعضاء أبدأ، قالوا إن في رواية فيها زيادة لعبد الله بن مسعود تبين مراد عبد الله بن مسعود، يقصد إيه؟ هذه الرواية بلفظ لا أبالي بأي أعضاء أبدأ باليمين أم بالشمال. إذن عبد الله بن مسعود يتكلم عن ماذا؟ لا يتكلم عن أعضاء الوضوء على إطلاقها، وإنما بيقول عبد الله بن مسعود أنت لك إيدين ولك رجلين، ممكن تبدأ بالشمال الأول قبل اليمين، تغسل إيدك الشمال قبل إيدك اليمين، أو تغسل رجلك الشمال قبل رجلك اليمين. لو أنت غسلت الشمال قبل اليمين وضوءك صحيح، ولو غسلت رجلك الشمال قبل رجلك اليمين وضوءك صحيح، يبقى الوضوء صحيح. طبعا ده المخالفة هنا في إيه؟ مش في أعضاء الوضوء على إطلاقها، وإنما في الإيه؟ في اليمين أو في الشمال. بما أنك لك إيدين ولك إيدين لا يبال، ممكن أعمل الشمال قبل اليمين في الإيد أو في الإيه؟ في القدم، وضوءك في هذه الحالة يكون صحيحا. هذه رواية بيّنت مراد عبد الله بن مسعود، يقصد الشمال أو اليمين وليس المراد الأعضاء على إطلاقها. يعني مثلا ما تجيبش مثلا إيه؟ مسح الرأس قبل الإيه؟ قبل الوجه مثلا، أو الرجلين قبل الإيه؟ غسل الإيدين وهكذا، وإنما يقصد موضوع الإيه؟ الشمال واليمين. سواء في القدمين أو في اليدين. الجماعة اللي قالوا بالترتيب قالوا بالترتيب لماذا؟ اللي هم قالوا الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني لازم ترتيبها إيه؟ هكذا، الوجه والإيدين ومسح الرأس والقدمين، ده الترتيب. الذين قالوا بالترتيب كان من ضمن أدلتهم على أن الترتيب شرط من شروط الوضوء، قالوا أن هذه الآية الكريمة جاء فيها ممسوح وسط مغسولات. ربنا بيقول في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى إذن الوجه هيتعمل فيه إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. وأيديكم إلى المرافق، يبقى الإيدين هيتعمل فيهم إيه؟ وامسحوا برؤوسكم. وبعد كده وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء المسح وسط مغسولات، جاء المسح وسط مغسولات كما قال أهل العلم، هي مرتبة به الدليل اللي هي مرتبة بهذا الترتيب، إن الممسوح جاء وسط مغسولات. وإلا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر المغسولات كلها مع بعضها وراح جاب المسح الايه لوحده. كان ممكن ربنا يقول ايه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. يبقى اخر الايه المسح وجعل المغسولات كلها ايه ورا بعضها، لكن الله عز وجل جعل شيئا ممسوحا بين مغسولات. طالما ان الله عز وجل جعل شيئا ممسوحا بين مغسولات، كان الله عز وجل يقول ان الراس مكانها في المكان ده، أن الرأس مكانها ها هنا، وأخذوا من ذلك أنه يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء، وإلا لذكر الله عز وجل المغسولات كلها مع بعضها وراح مؤخر الإيه؟ راح مؤخر المسح. فكون ربنا يجيب شيئا ممسوحا بين مغسولات دليل على الترتيب، وإلا لرتب الله عز وجل المغسولات مع بعضها وجاء بالممسوح بمفرده. فكون يجيب شيء ممسوح بين أشياء مغسولة، كأن الله عز وجل يقول لنا لازم يبقى الترتيب كده. ايه الدليل؟ اهو شيء ممسوح هو بين ايه؟ بالمغسولات. فقالوا بهذه الآية الكريمة بكون الله عز وجل ذكر شيئا ممسوحا وسط مغسولات، كأنه يقول انه لابد من الترتيب هكذا. كده مفهوم ولا مش مفهوم؟ من هنا نقول انه ينبغي علينا ان نرتب بين اعضاء الوضوء كما رتبها الله تبارك وتعالى حتى نخرج من باب الخلاف. وبعدين أهل العلم لما التفتوا إلى هذا الملحظ إن في ممسوح وسط مغسولات، يبقى إذن ينبغي علينا أن نراعي ذلك، وينبغي علينا أن نرتب هذه الأعضاء كما رتبها الله: غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. هذا هو الأمر الأول. يبقى الترتيب بين أعضاء الوضوء هيكون واجب. خلاص، عندنا مسألة تانية بقى، في فرق بين الترتيب والموالاة. اللي احنا قلناه ده اسمه إيه؟ ترتيب. وما ليه الموالاة بقى؟ طيب، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الترتيب ينظر فيه إلى ترتيب الأعضاء، أما الموالاة ينظر فيه إلى عامل الزمن، ينظر فيه إلى عامل الزمن. أضرب لك مثال: أنا بتوضأ، بدأت في الوضوء، غسلت وجهي وغسلت إيدي ومسحت رأسي، وقبل ما أغسل رجلي لقيت حد بينادى علي، قلت طيب أما أشوف مين، فرحت رايح لقيت الشيخ مصطفى. ازيك يا شيخ مصطفى، عامل ايه يا راجل؟ قعدنا نتكلم نص ساعه، والشيخ مصطفى توكل على الله ومشي. فانا رجعت قلت الله، هو انا لسه هتوضى تاني؟ فرحت غسل رجلي. هنا الترتيب صح ولا غير صح؟ صح والله، ترتيب صح 100%. خلاص، ليه؟ غسلت الوجه واليدين ومسحت الراس، وكان فاضل لك ايه؟ انت عملت ايه؟ الترتيب صح. طيب، لكن هنا اللي اختل ايه بقى؟ الموالاة. هل الصلاة تكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهل الوضوء هيكون صحيح ولا غير صحيح؟ هو ده السؤال. عرفنا الفرق بين الموالاة وبين الترتيب اهو. طويل؟ أخونا الحج أحمد بيقول إذا جفت الأعضاء اللي قبل كده خلاص يبقى أنت هتعيد الوضوء من تاني. عايز تقول إيه؟ أقول الترتيب صحيح؟ الترتيب صحيح طبعا، والله الترتيب صحيح. هو إيه اللي كان ناقص؟ الترتيب صحيح، لكن الموالاة. كل ده عشان بقول لكم إن الموالاة هنا تقتضي عامل الإيه؟ عامل الزمن. الترتيب صحيح، لكن الموالاة هنا الإيه؟ مش غلط بقى، هنا ترتيب الموالاة هنا عامل الزمن هو اللي ايه اختل شوية. احنا متفقين ان الترتيب خلاص هيبقى شرط. امال الموالاة ديت رخرة شرط ولا غير شرط؟ يعني انت لو عملت التركية فانا بقول لك عليها دي، رحت غسل كله الا رجليك، ورحت تتكلم مش عارف من نص ساعة وريحت تاني رحت غسل رجليك، كده الترتيب صح. طيب هل يشترط ايضا الموالاة في الوضوء؟ انت بتقوله نعم وانا بقول لك لا. ايه رايك بقى؟ صلى الله عليه رسول الله. فريق من اهل العلم يرى ان الموالاه شرط من شروط الوضوء، ومن لم يحقق الموالاه فوضوءه باطل، ومنهم الامام مالك عليه رحمه الله. انت جبتوا الكلام ده منين؟ اول حاجه قالوا بان الموالاه من لوازم الوضوء. الحاجه الثانيه ان سياق الايه وعطف العضو على العضو هو اللي بيبين لنا كده. ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انا هسال سؤال، هنا حرف العطف بالواو، احنا عندنا في اللغه العربيه حروف العطف عندنا الواو والفاء وثم، ايه الفرق بين الثلاثه؟ الثلاثه مش زي بعض. طيب صلى الله عليه رسول الله. اولا الفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب المباشر، اقول جاء محمد فزيد، يعني زيد كان في ديله على طول ما فيش فرق. الواو تقتضي المعية، أقول جاء محمد وزيد جه معاه أو قريب منه وهكذا. ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، أقول جاء محمد ثم زيد، يعني جه محمد الأول وبعدين زيد جاء بعده بساعة بساعتين بثلاثة، لأنها تقتضي الترتيب مع الايه؟ مع التراخي. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر حرف الواو، فهل الواو تدل على الموالاة وأنها من لوازم الوضوء؟ طب ما أنا ضربت لكم المثال، تعالى حوكلك ملوخية وتفاح وأمريكا وإيه تاني؟ وجرجير وإيه تاني؟ وكيك. هل كده أنا برتبهم لك ولا بجمعهم لك؟ بجمع إيه؟ والمخال ماشي يا عم والمخال. بعض الناس يقول لك طب ما هو فعل النبي بيدل ان هو لازم يبد من الموالاه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده ورا بعضه وما كانش بيفصل بينهم. انا قلت لك برضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلل على الايه؟ على الوجوب، بل يؤخذ الوجوب من قوله الصريح الذي ليس له صارف يصرفه من الوجوب الى غيره. ثانيا حرف الواو يقتضي الجمع، مطلق الجمع، حتى يقول لك الواو ديت لمطلق الجمع، وانت لو فصلت هيكون الوضوء باطل؟ لا، الموالاه ليست ركنا ولا شرطا في الوضوء، وهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة. ليه يا جماعة؟ قالوا أولا ليس هناك ما يقطع بوجوب الموالاة، ثاني حاجة هناك من الأدلة ما يشير إلى عدم اشتراط الموالاة، في أدلة كثيرة جدا بتدل على عدم اشتراط الموالاة. إيه الأدلة؟ يقول له والله احنا عندنا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة بقدر الأظفر، يعني واحد بيتوضى وبعد ما توضى النبي صلى الله عليه وسلم شاف بقدر الأظفر كده ناشف، حتى نشفة كده بقدر الأظفر لم يصلها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فأحسن الوضوء. أهل العلم قالوا فأحسن الوضوء معناه أسبغه، فأخذوا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قم فأعد الوضوء، مع احتمال طبعا أن الأعضاء التانية تكون نشفت، أن ممكن يكون الأعضاء الوش ممكن يكون نشف، الايد ممكن تكون نشفت، مسح الراس ممكن يكون ايه؟ يكون نشف. فلو القضيه فيها هذا التفصيل للفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره وقال له فان وجدت عضوا قد جف فاعد الوضوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بان يكمل هذا النقص فقط لا غير. فلو كانت المواله شرط من شرائط الوضوء للفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره الى ذلك وامره بالوضوء مره ثانيه، ولكنه لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. ثانيا عندنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا في قدمه لمعة، فلم يأمره عمر بن الخطاب بإعادة الأعضاء كلها، وهذه الرواية رواية صحيحة أخرجها البيهقي في سنة. في رواية تانية بقى ما جاء من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في رواية في سنن البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنه توضأ في بيته، خلي بالك توضأ في بيته، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم خرج إلى المسجد وقد جفت أعضاؤه نشفت، وهذا لفظ صحيح للبيهقي في سننه. فلما دخل المسجد مسح على خفيه، وطبعا مسح الخفين بينوب عن غسل القدمين، فقالوا إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أحرص الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعلم أن الموالاة من شرائط وأركان الوضوء لما أخر الموالاة كما فعل. من هنا رجح المحققون من أهل العلم على أن الموالاة ليست من أركان الوضوء ولا شرطا من شرائط الوضوء. وعلى ذلك فرائض الوضوء كام لغاية الوقت اللي احنا اتكلمنا عنهم بس النية والترتيب، بعد كده باقي الأعضاء اللي احنا لسه هنتكلم عنها. يبقى احنا خدنا من فرائض الوضوء النية والترتيب، ايه التالت بقى؟ باقي الأعضاء. باقي الأعضاء بقى. أول عضو من أعضاء الوضوء الذي ذكره الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى أول شيء بدأ ربنا سبحانه وتعالى به ألا هو غسل الوجه. قبل ما أتكلم عن غسل الوجه، ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نغسل إيه؟ الوجه. لما تسمع كلمة فاغسلوا بقى ديت، وخلي بالك من الكلام ده مهم جدا، فاغسلوا كلام ربنا دقيق. كلمة فاغسلوا معنى كلمة اغسلوا يعني لابد وأن يعم الماء جميع العضو، ولو في بقدر يعني برأس دبوس لم يصبه الماء وفي إمكانك أن توصل إليه الماء فحيكون الوضوء هنا غير صحيح، حيبقى الوضوء باطل. لأن ربنا بيقول إيه؟ فاغسلوا، ومعنى الغسل أن يعم الماء جميع العضو الذي تقوم بغسله سواء كان وجه أو إيدين أو قدمين. وخلي بالك أن كلامه واضح، بيقول وفي إمكانك أن توصل إليه الماء، لأن بعض الناس بيبقى عنده جرح ووصول الماء إليه هيأذيه، فهذا لا يمكنه أن يوصل إليه الماء، خلاص ليه ظروف. بعض المتحضرات بيحطوا المنوكير في الأظافر ويعتبروا أن هذا نوعا من أنواع التحضر والتقدم. تيجي الست من دولة اللي حط المنوكير دي، هي حريصة على الصلاة جزاها الله خيرا، يعني حريصة على الصلاة، يجي وقت الصلاة تقوم تتوضى والمنوكير ده موجود في الأظافر، هتكون النتيجة هتتوضى وضوءها غير صحيح، وحديث تصلي بالطبع صلاتها هتكون غير صحيح. ليه؟ لأن المنوكير ده بيمنع وصول الماء إلى الظفر، وفي نفس الوقت هي تستطيع أن تزيله، يعني يمكن إزالته ولا لا يمكن. في بعض الأدوية كده، في أدوية معينة كده بتروح الست حطها كده بتروح إيه طالع البتاع دهوت في ثواني، يعني ما بيغبش. يبقى إذن موضوع الإيه المستحضرات التجميلية دي التي تمنع وصول الماء إلى العضو، وتوضأت المرأة وهذه الأمور موجودة على أظافرها ثم توضأت وصلت فوضوها غير صحيح وبالطبع صلاتها غير صحيح، كل ده خذناه من كلمة تغسل. طب نغسل إيه يا رب؟ قال اغسلوا وجوهكم. يبقى أول فرض ربنا فرضه علينا من أعضاء الوضوء ألا هو غسل الوجه. غسل الوجه يعني لابد أن نعم الوجه بالماء، كل الوجه بالماء. أنا عايز أسأل سؤال، ما هي حدود الوجه طولا وعرضا؟ يعني إيه المساحة اللي تعرفنا إيه هي حدود الوجه؟ المساحة اللي لازم تتغسل كلها في الوجه إيه؟ طولا وعرضا، بالطول وبالعرض. صلى الله عليه وسلم. حدود الوجه طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ده طولا. طب واحد يقول لك ده أنا أصلع، يبقى أنا هجيبها من ورا من هنا. لا مش هجيبها من ورا، منبت الشعر المعتاد ممكن تكون أصلع أو عندك ما عندكش شعر، يبقى من منبت الشعر. أنت الواحد مولود من بطن أمه ونازل أصلع كده طول عمره، يبقى إذا منبت الشعر المعتاد المعروف حتى ولو لم يكن عندك شعر، يبقى منبت الشعر المعتاد معروف من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا. يبقى المساحة دي كلها كده أهو، كده المنطقة دي كلها ده الوجه. يبقى المنطقة دي كلها ينبغي أن يصيب الماء كل جزء من هذا الوجه، المساحة دي كلها لابد أن تعمم بالماء. أما بالنسبة لأصحاب اللحى، لأن طبعا اللحية هتكون داخلة في الوجه، أصحاب اللحى هنشترط لهم شرط تاني ألا وهو تخليل اللحية. تخليل اللحية مش معناه أنه هيخللها ويأكلها مخلل مثلا ولا حاجة، تخليل اللحية معناها يعني وانت بتغسل أصابعك تدخل في خلالها. هذا بالنسبة لأصحاب اللحى. أمال الناس اللي ما لهمش لحية؟ الناس اللي ما لهمش لحية نقولنا ربنا سبحانه وتعالى يهديكم وتلتحوا إن شاء الله. عبر ربنا ما يهديكم وتلتحوا، لابد أن المساحة دي كلها لابد وأن تعمم بالإيه؟ أن تعمم بالماء. هذا بالنسبة للوجه. أما العضو الثاني ألا وهو غسل اليدين وأيديكم إلى المرافق. شو بقى هنا ربنا بيقول إيه؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كتير من الناس بيخطأ في الحتة دي وأنا أحب أنبه إليها يعني. وعدم فهم الإنسان لألفاظ القرآن الكريم بتخليه يخطئ. يعني بعض الناس وإحنا بنشوف الكلام ده بعض الناس بيصلي وبيعمل لك كده عامل كده. تعمل كده ليه؟ تمسك إيديك بالكيفية ديت ليه؟ قال لك آه حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح والإمام أحمد ذكر هذا الحديث وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الصلاة كان يقبض بيده اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع بهذه الهيئة بهذه الكيفية. الله ممسكا بالكوع هو ده الكوع؟ آه ده الكوع. شفت عشان مش فاهم كلمة الكوع راح ماسك فين؟ في المرفق. ده اسمه ايه؟ بس مش كوع. لكن احنا واخدين بقى واحنا صغيرين الواحد يجح كده يا كوعي كويس؟ يعني مثلا لو انا ضربتك كده ورحت اشتكيتني مثلا قول ضربني بكوع انا اقول لك والله ما ضربتك بكوع وممكن اكدبك كمان وانا صادق في كلام لان ده مش الكوع. ده اسمه ايه؟ مرفق بس مش الكوع. وده اسمه ايه؟ ده اسمه الكوع؟ ده اسمه الرسخ. ده اسمه الايه؟ فين الكوع بقى؟ فين الكوع؟ فين الكوع يا شيخ مصطفى؟ يلا قول انت اهو مش انت بتمسكه بالكوع؟ فين بالظبط مساحته فين؟ فين مكانه؟ في بوع وكوع وكرسوع كله في اليد. صلى الله على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كلمه اليد لو ربنا جابها مطلقه كده يعني انا بعد كده ان شاء الله ما هتكلم في موضوع التيمم هتلاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمسح في روايه يمسح وجهه ويديه. هنا بقى اختلف العلماء يديه. كلمه اليد تطلق على الجارح من اطراف الاصابع الى الرسخ تطلق عليها ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم. فاطلق ربنا سبحانه وتعالى على الكف ده اطلق عليه الايه؟ اطلق عليه يد. واليد ايضا من اطراف الاصابع الى المرفق. واليد ايضا من اطراف الاصابع الى المنكبين اللي هو الايه؟ كل دي تطلق عليها يد. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يطلقها بل حددها الله عز وجل تحديدا واضحا فقال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. يبقى اذا ما قالش ايديكم بس. لو قال ايديكم بس كنا احنا هنختلف بقى اهل العلم كان هيختلف يقول لك يا ترى هنغسل الايد من هنا ولا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. لكن ربنا حددها قال وايديكم الى يبقى من اطراف الاصابع الى الايه؟ المرفق. وخلي بالك كون ربنا يقول وايديكم الى المرافق يبقى اذا الى ديت لانتهاء الغايه يبقى لابد وان يدخل المرفق في الغسل. خلي بالك بقى حته مهم لازم المرفق يدخل في ايه؟ في غسل اليد. بعض الناس بتلاقيه مثلا عايز يتوضا والقميص بتاعه ضيق يجي يعمل كده مش ماشي لغايه هنا كده انا هقلع القميص والبدله وهبوظ الدنيا يا عم اتوضى كده لغايتنا اهو وبتاع وايه والدنيا يسر. هو ده فيه اسم الدنيا يسر؟ ده كده الوضوء هيكون باطل لان المرفق لابد وان يدخل في الايه؟ في عمليه الغسل. ما تغسليش لغايه هنا لان ربنا بيقول وايديكم الى المرافق. كلمه الى بيسمها اهل العلم انتهاء الغايه. المرفق داخل في الايه؟ داخل في الغسل. النبي عليه الصلاه والسلام وده وارد في الكتب السنه الصحيحه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا فاحضروا له المطهره فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل يديه بيعمل كم كده صادف كم الجبه فماذا فعل النبي عليه السلام؟ فخلعها ووضعها على منكبيه ثم اكمل وضوءه. شوف كان حريص ازاي خلعها كلها حتى يتمكن من غسل الايه؟ اليدين الى المرفقين. فالناس اللي هم بيتساهلوا في موضوع غسل المرفقين دولت ينبغي علينا ننبههم وان ننبه ابناءنا الى ذلك لان غسل المرفقين داخل من ضمن غسل الايه؟ اليدين. انت عارف انت هتتوضا ماذا تفعل؟ خلاص البس حاجه تكون واسعه شويه لابس حاجه ضيقه اقلع القميص خليك بالفانيلا حملات وتوضا. هو انت لو توضيت بالفانيلا حملات هيبقى حرام؟ لا مش حرام. بعض الناس بتلاقيهم مربي الاظافر بتاعته خاصه الفتيات ترى الفتيات حريصات على تربيه اظفارهن من باب الايه؟ والموضه. وبعض الشباب برضه بيربي بس بيربي صبعه الايه؟ الصغير ده تسلك بيه مناخيره مثلا ممكن بيعمل بيه ودانه ممكن بيعمل بيه سنانه ممكن دي فلسفه. الناس اللي بتربي الاظافر بتاعتها بتربيها ليه؟ ايه المنفعه؟ ما هي المنفعه التي تعود علينا من تربيه الاظافر؟ من سنن الفطره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجال وللنساء تقليم الاظافر. وخلي بالك الاظافر ديت مستنقع للجراثيم. والله والله انت عارف لو حطيت الظفر بتاعك ده تحت الميكروسكوب والله هتلاقي عائلات وامم من الميكروبات والجراثيم. بعض أهل العلم يرى أن تربية الأظافر لا يصح معها الوضوء، والرأي ده بصراحة عجبني، عجبني كتير. ليه يا جماعة؟ ليه؟ قالوا لأن غسل اليدين معناها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، من هنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين. طيب قالوا إن الأظفر أحيانا يلتصق بطرف الأصبع فقد يحول الماء، وإحنا قلنا لو في مساحة قدر دبوس يمنع من وصول الماء إلى العضو الذي ينبغي أن يغسل يبقى هيكون وضوء باطل. فبعض أهل العلم قالوا أحيانا بيلتصق الأظفر ده بالأصبع وعلى هذا يكون وضوء باطلا. فطبعا لازم نلفت نظر أولادنا وبناتنا إلى هذا. بهذا نكون قد انتهينا من غسل الوجه واليدين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وامسحوا برؤوسكم. هنا وقفة بقى، ما هو الفرض في المسح؟ هل يا ترى ربع الرأس ولا الرأس كلها ولا ممكن بعض الشعر؟ ما هو الفرض في المسح؟ وإيه الفرق بين الغسل والمسح؟ وإيه الرأي الراجح في الموضوع ده؟ عشان نشوف احنا بقى بنعمل ازاي، هل يا ترى بنتوضى صح ولا بنتوضى غلط. ده طبعا لو عايزين تعرفوه ان شاء الله نلتقي بكم في الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم توفنا مسلمين.